رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، فما زلنا مع مقدمة الإمام رحمه الله تعالى للأمير، وهي قوله رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحث من اللغة الأبواب والسبل، فهاج نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. وما زلنا مع هذين البيتين الأخيرين، وهما قوله وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه إلى آخره. قد شرحنا مضمونهما إجمالا، وبقي أن نقرأ كلام الشارح عليه. وصلنا في قراءة كلامه إلى قوله وهو تفسير لما قبله، يعني أن من عرف إلى آخره. سنقرأ من أول قوله بعد ذلك، بعد هذه الفقرة: فهاك الفاء فيه للإفصاح. معي جميعا ما إخواني؟ قال: فهاك يا شباب، فهاك الفاء فيه للإفصاح. ماذا يقصد بفاء الإفصاح؟ انتبه معي قبل أن نتكلم على معنى الفاء، سنتكلم على معنى هاك. كلمة هاك اسم فعل بمعنى خذ. كلمة هاك اسم فعل بمعنى خذ. فقوله رحمه الله: فهاك نظما، معناه فخذ نظما. وأنت تعلم أن اسم الفعل يعمل عمل الفعل، فكلمة نظما مفعول به منصوب بهاك، فهاك نظما أي خذ نظما. كما أقول لك: هاك الكتابة أي خذ الكتابة. هذه الكلمة وهي كلمة هاك لها ثلاث صور. قد تأتي هاء وألفا فقط، يقال هاء بدون كاف، فيقال لزيد: هل كتابة؟ ويقال لفاطمة: هل كتابة؟ أي خذ الكتاب يا زيد، وخذي الكتاب يا فاطمة. كلمة هاك بمعنى خذ لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون هاء وألف بدون زيادة، سأكتب هذا الكلام إن شاء الله. أنتم معي فهم؟ أن تكون هاء وألفا بدون زيادة، هل كتابة أي خذ الكتاب، فيقال لزيد: هل كتابة يا زيد؟ يقال لفاطمة: هل كتابة يا فاطمة؟ أي خذ الكتاب يا زيد، وخذ الكتاب يا فاطمة. الصورة الثانية أن يتصل بها ماذا؟ كاف، فيقال هاك كما قال هنا: فهاك نظما. هذه الكاف حرف وليست ضميرا. الكاف التي تتصل بأسماء الأفعال هي حرف وليست تتصل بغير هاك. يقال إليك عني، مكانك عليك. فالكاف التي تتصل بأسماء الأفعال حرف لا ضمير، يسمى كاف الخطاب. يسمى كاف ماذا؟ إخفاء. هذا الحرف يتصرف كالضمير، هو حرف وليس ضميرا لكنه يتصرف كالضمير. الضمير الكاف نقول إنك وإنك وإنكما وإنكم وإنكن، أليس كذلك؟ هذه الكاف كذلك، يقال لزيد هاك يا زيد، ولفاطمة هاك يا فاطمة، ولزيدين أو للزيدين هاكما، وللفاطمتين هاكما، وللزيدين هاكم، وللفاطمات هاكن. أنتم يا إخوان؟ فالصورة الثانية أن تتصل به كاف هي حرف لا ضمير تتصرف كالضمير، فيقال يا زيد هاك القلم، ويا فاطمة هاك القلم، ويا زيدان هاكما القلم، ويا فاطمتان هاكما القلم، ويا زيدون هاكم القلم، ويا هندات هاكن القلم. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن يؤتى في مكان الكاف بهمزة، أن يؤتى في مكان الكاف بماذا؟ بهمزة، يقال هاك ويقال باء، وتتصرف الهمزة كالكاف، فيقال هاك وهاء، وهاك وهائي، وهاكما وهاؤما، وهاكم وهاؤم. ما معنى هاكم؟ خذوا. ما معنى هاؤم؟ أيضا خذوا. وهاكن وهاؤن، قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. هاؤم، ما معنى هاؤم؟ خذوا اقرأوا كتابيه. أنتم ما يخوان؟ فهذه صورة الثالثة. فاسم الفعل ها له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقال ها بدون كاف. الصورة الثانية أن تتصل به كاف تسمى كاف الخطاب، وهي حرف لا ضمير وتدل وتتصرف كالضمير. الصورة الثالثة أن يؤتى في مكان الكاف بهمزة، أن يؤتى في مكان الكاف بماذا؟ بهمزة، وتتصرف الهمزة كالكاف بالضبط، وهي وهذا جاء في القرآن في قوله تعالى: فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، أي خذوا اقرأوا كتابيه. مفهوم يا إخوان؟ قال هنا نعم حرف بمنزلة الكاف في الخطاب. نعم والمقصور الذي دون همزة هذا لا لا لا فقط به لا للجميع. لا بس أقول ها يا زيد هل قلم، يا زي يا فاطمة هل قلم، يا زيدان هل قلم، ويؤول بمعنى خذ خذي خذ كمثل صح، يا زيد صح، يا فاطمة صح. هذا هو الأصل. قال بعد ذلك: فهلك الفاء فيه للإفصاح. ما معنى فاء الإفصاح؟ أو ما معنى فاء الإفصاح؟ تعرفون الشرط، كل شرط يحتاج إلى جواب. أقول لك إن تذاكر فاجتهد، أو عفوا إن تذاكر تنجح، إن تذاكر، فكل شرط يحتاج إلى جواب. هناك فاء تسمى فاء الإفصاح أو الفاء الفصيحة، سألت عنها قديما أليس كذلك؟ هناك فاء تسمى فاء الإفصاح أو الفاء الفصيح. أولا كلمة الإفصاح هي من الفعل أفصح، أفصح يعني أظهر وبين، أفصح يعني أظهر و فهناك فاء تسمى فاء الإفصاح. ماذا تظهر هذه الفاء؟ يقولون هي التي تفصح، هي التي تفصح عن شرط مقدر، يعني هي التي تدل على وجود شرط مقدر. شرط ماذا؟ كالفاء هنا، وسأمثل بغير ذلك. هو قال: وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، جميل، الذي يتقن تصرف الفعل يجمع أبوابا كثيرة منه. ثم قال فهاك نظما، هنا تقدير، التقدير، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فإن أردت أن تتقن وتحكم تصرف الفعل فخذ هذا النظم. فانظر إلى الفعل أفصحت عن شرط ماذا؟ مقدر. عن شرط ماذا؟ مقدر. عليكم السلام ورحمة الله. فالفاء الفصيحة أو فاء الإفصاح هي التي تدل على شرط محذوف. مثال آخر، أقول الامتحان قريب، فاجتهد. الامتحان قريب فاجتهد، على تقدير الامتحان قريب فإن أردت النجاح فيه ها فاجتهد. ألا تشعر الفاء بذلك؟ الامتحان قريب فاجتهد، ألا تشعر الفاء بأن هناك شرطا محذوفا؟ الامتحان قريب فاجتهد، يعني الامتحان قريب فإن أردت النجاح في الامتحان، أو إن أردت أو فإن أردت دخول الامتحان ها فاجتهد. فهذه تسمى الفاء الفصيحة، يقولون لأنها تفصح عن شرط محذوف، أو بعضهم يقول لأنها تفصح عن جواب شرط مقدر. عن جواب شرط ماذا؟ نفس الشيء. فقال هنا فهاك الفاء فيه للإفصاح لأنها أفصحت، يعني أظهرت وبينت، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره. إذا عرفت أيها الطالب ما ذكرت لك أو ما ذكرته لك، وأردت حيازة أبواب اللغة وسبل وسبلها، فأقول لك هاك نظما. فهناك ما يقول تفصح عن شرط محذوف، وهناك ما يقول تفصح عن جواب محذوف. هو قال هنا فأقول لك، هذا هو الجواب، هاك نظما، أي خذ نظما، يعني هاك نظما ليس الجواب، وإنما الجواب محذوف، والتقدير فأقول لك. فهو يرى أنها أفصحت عن جواب محذوف، فعنده قوله فهذا ليس الجواب، فهذا ليس ماذا؟ وإنما الجواب محذوف دلت عليه الفاء. فالتقدير كما قدر فأقول لك هذا نظما. لكن يمكن أن يقال الأولى أن نقول إنها أفصحت عن شرط محذوف، لا أفصحت عن جواب، الذي معها هو الجواب، لكن هي أفصحت عن شرط محذوف. التقدير هنا فإن أردت حيازة أبواب اللغة فهاك نظما. لماذا نقدر جوابا وعندنا قول فهاك يصلح جوابا؟ أليس كذلك؟ إن أردت حيازة أبواب اللغة فخذ هذا النظم جوابا لا. فالأولى أن يقال هي أفصحت عن شرط محذوف لا عن جواب، هي مع الجواب، هي موجودة مع الجواب، ودلت على شرط مقدر محذوف، كما مثلنا الامتحان قريب فاجتهد، التقدير الامتحان قريب فإن أردت دخوله فاجتهد، هذا هو الجواب. لا أحتاج أن أقول لك فإن أردت دخوله فأقول لك اجتهد، لا. واضح يا إخوان؟ كلما قل الحذف كان أولى، كلما قل الحذف كان أولى، لأن الأصل عدم الحذف. فهو قال لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، الأولى أن نقول لأنها تفصح عن شرط محذوف أو عن شرط مقدر، أما الجواب فهو الذي بعد الفاء. فقال هنا فهاك الفاء فيه للإفصاح لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره، إذا عرفت أيها الطالب ما ذكرته لك وأردت حيازة أبواب اللغة وسبلها، فأقول لك هاك نظما، أي خذ نظما، أو عفوا أي خذ كتابا منظوما من بحر البسيط، وهذا من أبخر الشعر الذي أجزاؤه مستفعل فاعل أربع مرات، وهذا يعرف في العرب، وكانت أبياته 114 موصوفا بكونه محيطا ومحتويا بالمهم. أي لا، وكانت أبياته 114 موصوفا بكونه محيطا ومحتويا بالمهم، أي بالأمر الهام الذي يعتنى ويهتم به في هذا الفن، وهو الأوزان المقيسة والشاذة. كم قلت كم عندك؟ 114. لكن أنا كنت يعني هو كتب هنا 108 أو 7 108. فعندنا خاتمة 5 أبيات، وعندنا مقدمة إما بيتان وإما أربعة، فتسعة أو 7، فعلى كل حال ينقص لك. لا، هي 114. نعم. قال محيطا ومحتويا بالمهم، أي بالأمر الهام الذي يعتنى ويهتم به في هذا الفن، وهو الأوزان المقيسة والشاذة. هذا مضمون النظم. النظم هذا سيبين لنا الأوزان المقيسة والشاذة في الأبواب التي ذكر، فذكر لنا أوزان المجرد، سيبين الأوزان المقيسة والشاذة، ذكر أوزان المزيد، سيفعل ذلك، سيبين الأوزان المزيدة والشاذة، ذكر صياغة المصدر، سيبين المقيس والشاذ. نقلت المزيد، المقيس والشاذ. ذكر أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات، سيبين أيضا المقيس والشاذ. ذكر أسماء الآلة، المقيس والشاذ. ذكر المفعل والمفعل، سواء كان للزمان أو للمكان أو مصدرا ميميا، سيبين المقيس والشاذ. أنتم يا إخواني. فقال هنا وهو الأوزان المقيسة والشاذة، وطبعا سنبين إن شاء الله بعد قليل ما يقصد بالمقيس وما يقصد بالشاذ. قال بعد ذلك وإنما أمرتك بأخذ هذا النظم المحيط بالمهم، لأنه قد يحوي ويحوز التفاصيل والأمور الجزئية التي هي أفراد مواد اللغة وأبوابها من يستحضر على ظهر قلبه ويتقن الجمل. هذا معنى البيت الثاني، قد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، التفاصيل أي الجزئيات، والجمل أي القواعد الكلية. فالذي يحوي ويستحضر القواعد الكلية يستطيع أن يستخلص منها الجزئيات وأن يستنبطها منها. فإذا عرفت مثلا أن قياس اسم الفاعل من الثلاثي فاعل، أنتم معي، ذكرت أبوابا كثيرة من هذا النوع، فيقال ضرب ضارب وكتب كاتب وأكل آكل وشرب ماذا شارب. فعندنا قواعد كلية ويؤخذ منها الجزئية. فقال هنا وإنما أمرتك بأخذ هذا النظم المحيط بمهم، لأنه قد يحوي ويحوز التفاصيل والأمور الجزئية. طبعا الأمور الجزئية صفة التفاصيل، هذا عطف للتفسير. قد يحوي ويحوز التفاصيل والأمور الجزئية التي هي أفراد جمع مفرد، يعني الكلمات المفردة، ضرب ضارب، كتب كاتب، أكل آكل، كل هذا يدخل تحت قاعدة كلية، وهي أن اسم الفاعل من الثلاثي على وزن ماذا؟ فقال لأنه قد يحوي ويحوز التفاصيل والأمور الجزئية التي هي أفراد مواد اللغة وأبوابها من يستحضر على ظهر قلبه ويتقن الجمل. استحضر الشيء يعني حفظه عن ظهر قلب، حفظه في ذهنه، لا يحتاج إلى كتاب ليرجع إليه. فالقواعد الصرفية لابد أن تحفظ، لست في كل كلمة تريد صياغتها ترجع إلى الكتب. أنتم معي؟ لابد أن تحفظ القواعد الكلية حتى تستطيع أن تنزلها على الجزئيات. فأنت تعلم أن اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، خلاص لابد أن تحفظ هذا، حتى إذا أردت أن تعبر أن زيدا تقول زيد مضروب، أليس كذلك؟ آه، لا تتوقف، تقول زيد و ما هذا؟ زيد ماذا؟ لابد أن تكون مستحضرا للقواعد حتى تستطيع أن تنزلها على الجزئيات حيث تشاء. قال: من يستحضر على ظهر قلبه ويتقن الجمل المهمة والأمور الكلية. الجمل المقصود بها القواعد الكلية التي هي الأوزان المقيسة والسماعير الشاذة كما سيأتي إن شاء الله. قال: وهاك اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف حرف خطاب، وقد يستغنى عنها بالهمزة فيقال هاء. ونظم الكلام تأليفه، نظم الكلام تأليفه وتركيبه على أوزان مخصوصة معروفة عند العروضيين، والعروضيون علماء العروض الذين يهتمون بأوزان الشعر وبمسائله من عروض وقافية وغير ذلك. قال: ونظم الكلام تأليفه، الكلام إما نظم وإما نثر، الكلام إما أن يكون منظوما وإما أن يكون منثورا. الكلام المنثور ليس له ضابط معين وإنما يطلب فيه الصحة فقط، أنتم معي؟ الكلام المنثور هو عكس المنظوم، هو الذي ليس شعرا، لا يطلب فيه نظم، لا يطلب فيه تركيب معين، وإنما المطلوب الصحة أن يكون كلاما صحيحا. وأما الكلام المنظوم فلا بد أن يكون صحيحا وأن يكون جاريا على قواعد علم العروض. فقال: ونظم الكلام تأليفه على أوزان مخصوصة معروفة عند العروضيين ويقال أحاط بالأمر علما، هذا قوله بالمحيط، فهاك نظما محيطا، يقال أحاط بالأمر علما إذا أحدق به علمه من جميع جهاته. أحدق بمعنى أحاط، أحدق بمعنى ماذا؟ أحاط. نقول أحدق الجنود بالقائد، أحدق الجنود بالقائد أي أحاط به، أحدق الجيش بالأعداء، أحدق الجيش بالأعداء يعني أحاط به. أحدقت الشرطة بالمكان، أحدقت الشرطة بالمكان أي أحاطت. ويقال أحاط بالأمر علما إذا أحدق به علمه من جميع جهاته، أي أحاط علمه بهذا الشيء من جميع الجهات، كما قال الله تعالى: وأن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما، يعني قد علم كل شيء عن كل شيء. الآية هكذا: وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فقد أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء عن كل شيء، أحاط علمه بكل شيء عن كل شيء. قال: والمهم الأمر الشديد الذي يهمك شأنه فتعتني به، يهمك شأنه يعني يشغلك شأنه، يشغلك، يشغل اهتمامك. قال: والمهم الأمر الشديد الذي يهمك شأنه فتعتني به، فتعتني به، تعتني به أي تهتم به، يجمع على مهام، وجعلها مفتوحة على مهام. لماذا؟ ممنوع من الصرف، أحسنت، على وزن مفاعل، أصلها مهام، مهام كمساجد، أنتم معي؟ فلذلك جرها بفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. قال: يجمع على مهام. قال: وحوى الشيء يحوي حواية، وحوى الشيء يحوي حواية عندي بالفتح تمام حوى الشيء يحوي حواية إذا جمعه وأحرزه حوى أي جمع جمع الشيء وأحاط به وأحرزه أحرزه يعني حصل عليه وتفاصيل الشيء جزئياته يحوي التفاصيل التفاصيل يعني الجزئيات وتفاصيل الشيء جزئياته وجمله كلياته التفاصيل الجزئيات والجمل المقصود الكليات القواعد الكلية قال وجمله جزء كلياته وجماعته جماعة الشيء كله ومن أراد بسط الكلام فعليه بالمناهج من أراد التوسع في هذا فليرجع إلى ماذا؟ إلى المناهج أستاذ مكلات الكفال من الصحة تأتي لا بأس تأتي بها ليس لها حد معين وإنما استعملها إن اقتضى الكلام ذلك ماذا؟ ليس لها شرط معين لإتيانها أنت تأتي بها إذا أردت الإتيان بها متى نأتي بأداة الشرط؟ إذا كان المعنى المقصود يتعلق بماذا؟ متى تأتي بالاستفهام؟ إذا كان المعنى المقصود يتعلق بماذا؟ بالسؤال فبحسب المعنى الذي تقصد. طيب. هذه الفائدة معنى فرصة الاستفهام دائية فيها. ليست فالاستئناف هذه سواء الفاء تصيح. فالاستئناف هذا شيء آخر. سيأتي إن شاء الله معنى الاستئناف في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب إن شاء الله. طيب. بهذا انتهت المقدمة. انتهت المقدمة الباب الأول ذاك من الكتاب الآن الباب الأول من أبواب النظم أوزان الفعل المجرد أنت تعلم أن الفعل نوعان مجرد ونزيه بدأ الناظم منظومته بالحديث على هذين النوعين تكلم على أوزان الفعل المجرد وتكلم على أوزان الفعل المزيد وبدأ بالمجرد لأنه الأصل وأصغر المزيد لأنه فرع طيب إذا الباب الأول أوزان الفعل المجرد الفعل المجرد كما عرفنا نوعان رباعي و فاتما يا أخوان هذا ليس كتابا للمبتدئ هذا كتاب للمتوسط فأنت على علم بهذه المعلومات الفعل المجرد نوعان رباعي وثلاثي كم وزنا للمجرد الثلاثي أو للرباعي وكم وزنا للمجرد الثلاثي هذا موضوع هذا الباب موضوع الباب أوزان الفعل المجرد سواء كان رباعيا أو كان ماذا يبين لنا الأوزان المقيسة والشاذة في الرباعي وفي الثلاثي وسنبين إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب ماذا يقصد بالمقيس والشاذ سيأتي الفعل المجرد نوعان كما قلنا رباعي وثلاثي أما المجرد الرباعي فله وزن واحد وهو وزن فعلل المجرد الرباعي له وزن واحد فقط وهو وزن فعلل كدحرج وزلزال وأما المجرد الثلاثي فله كم وزنا ثلاثة فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل له كم وزنا ثلاثة إذا أوزان المجرد كم أربعة فعلل فعل فعل فعل واحد للمجرد الرباعي وثلاثة للمجرد جميل جدا ذكر هذا في البيت الأول قال رحمه الله بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل قال رحمه الله في بيان هذه الأوزان الأربعة بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل كم وزنا بفعلل هذا المجرد رباع أنتم معي ثم قال فعل ثم قال ومكسور عين يقصد فعل ثم قال أو على فعل كل هذه أوزان الفعل المجرد. قال بفعلنا، الفعل ذو التجريد، ذو التجريد أي المجرد، أي يأتي الفعل المجرد الذي خلا من حروف الزيادة على فعلنا أو فعل أو فعل أو فعل. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب نقرأ كلامه أو شرحه على هذا البيت ثم نعود إلى ما بعد ذلك إن شاء الله حتى يتيسر الأمر علينا شيئا فشيئا. افتح كتابك. وأنا أخبرك بشيء قبل أن نبدأ. النار الشارح قبل أن يشرح الأبيات أو الباب بتفصيل يذكر لك مجملا للباب، يعني يشرح الباب بطريقتين، بطريقة مختصرة وبطريقة مفصلة موسعة، فيذكر لك شرح الباب أولا أو مضمون الباب بطريقة ماذا؟ مختصرة جدا، ثم يتبعها بالشرح ماذا؟ بالشرح المفصل. فعندك في الصفحة 44 قال باب أبنية الفعل المجرد و تصاريف، أليس كذلك؟ لو نظرت في هذا الباب لتقريبا 4 صفحات، صحيح؟ 4 صفحات، أليس كذلك؟ ذكر لك مضمون الباب بإجمال، ثم افتح بعد ذلك بعد هذه الصفحات الأربع تجد قال الناظم كذا، ثم يأتي بالشرح مع التفصيل فيما يأتي من أبيات. أنتم ما يفعل؟ فإن الطريقة هكذا يفعل. فقوله باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه ذكر ما يشتمل عليه الباب من أوله إلى آخره، من أول الباب إلى آخر الباب، ولكن باختصار وإجمال. ثم بعد هذا ذكر بعد تحت الأبيات شرحها بتفصيل. فنحن سنأخذ من هذا الجزء الذي نشرحه، كل جزء نشرحه نقرأه من الـ من الـ من الـ من الشرح المختصر، ثم نقرأه أيضا من الشرح ماذا؟ الموسع. واضح الكلام؟ قال باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، أي هذا باب معقود في بيان أبنية وأوزان الفعل الماضي المجرد، أي الخالي عن حروف الزيادة، وأشار هذا معنى المجرد أي الخالي عن حروف الزيادة، وأشار إليها بقوله بفعل إلى آخر، وفي بيان أوزان تصاريفه وذكرها بقوله والضمة، يعني يقصد في الأبيات التالية، يقصد في الأبيات الشرح. هو ابن مالك في البيت الأول ذكر الأوزان مجملة، قال بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسورة عين أو على فعل، ثم بعد ذلك أتى التفصيل قال والضم من فعل يلزم في المضارع، وافتح موضع العين في المبني من فعل وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت إلى آخر. ففي البيت الأول ذكر الأوزان مجملة، وفي الأبيات التالية ماذا ذكر؟ ذكر التفاصيل في الماضي والمضارع، ففعل في المضارع يفعل، وفعل في المضارع يفعل أو يفعل. أنتم معي؟ إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. هذا هو المقصود بالتصاريف، تصريف الفعل في الماضي مع المضارع. فقال وأشار إليها بقوله بفعلنا إلى آخره، وفي بيان أوزان تصاريفه وذكرها بقوله والضم إلى آخره. إذن هو في هذا البيت ذكر الأوزان وتصاريفها، ابن مالك ذكر الأوزان الأربعة أوزان المجرد، ثم بعد ذكرها ذكر ماذا؟ التصاريف. فالمضارع من فعل كذا، والمضارع من فعل كذا، والمضارع من فعل كذا أو كذا أو كذا أو كذا. واضح إلى آخر ما سيأتي بعد قليل، لكن كما قلت نأخذ شيئا شيئا حتى نضبط الأمور. قال والباب لغة المدخل، يقال باب البيت أي مدخل البيت، أليس كذلك؟ قال والباب لغة للمدخل واصطلاحا الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. الباب في الاصطلاح كلمات مخصوصة تدل على معاني، فيقال مثلا في نحو باب الفاعل هذه كلمة معينة تدل على شيء معين، أي هذا الباب يتعلق بأحكام الفاعل ومسائل. باب الحال أي هذا الباب يتعلق بالحال ومسائل. فقال واصطلاحا الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. قال والأبنية جمع بناء، يشرح العنوان باب أبنية الفعل المجرد، يشرح العنوان عنوان الباب، فالباب المدخل. قال والأبنية جمع بناء كأسلحة وسلاح، والبناء ما بنيته من الدار. لا عندي جمع بناء هنا. لا بس ممكن بنية أيضا مفرد. بنية بعد ذلك. قال والأبنية جمع بناء كأسلحة وسلاح، والبناء يعني هو يعني أقرب لسلاح يعني الأصح. والأبنية جمع بناء كأسلحة وسلاح، سلاح كبناء وأسلحة كأبنية. ما هو هذه الطبعة رديئة صفينة هذه الطبعة. قال والأبنية هذه الطبعة جيدة مضبوطة وجيدة. قال والأبنية جمع بناء كأسلحة وسلاح، والبناء ما بنيته من الدار. من الدار هذا للبيان، تذكرون من البيانية؟ نعم. تذكرون من البيانية؟ فقال والبناء ما بنيته من الدار، يعني كانت لك آية من القرآن فاجتنبوا. لا أقصد هذه الآية ذكرناها، هناك آية أخرى كانت أوضح في هذا المعنى. أحسنت. هذه أنا سمعتها أمس في قبل أمس في خطبة الجمعة، والخطيب يخطب وجاء بهذه الآيات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فجاء في ذهن هذا المثال من البياني من عمل صالحا من ذكر أو من ذكر أو أنثى، بيان لمن من عمل صالحا، هذا الذي يعمل صالحا ما المقصود به من ذكر أو أنثى. أحسنت. هذه الآية التي كنت أبحث عنها. نعم. قال والبناء ما بنيته من الدار، والبنية بضم الباء وكسرها مع سكون النون فيهما، أنتم معي؟ فقال والبنية أو البنية، كلمة البنية أو البنية بمعنى البناء، البنية أو البنية بمعنى ماذا؟ بمعنى البناء. قال بضم الباء وكسرها مع سكون النون فيهما، فيهما أي في الوجهين، بنية وبنية. قال ويجمع على بنى وبنى، ويجمع هذا اللفظ كلمة بنية أو بنية يجمع على بنى وبنى، أنتم يا إخواني بنى وبنى. قال بعد وكذا الصيغة في الأصل. هذا الألف مقصورة لماذا تضع بعدها التنوين؟ لماذا يظهر مصروفها الكلمة؟ لكلمة فتن لا يقدر عليها. لا، التنوين ليس الحركات، التنوين ليس له علاقة بالحركات، التنوين هذا لبيان الصرف، كقول سبحانه قالوا سمعنا فتن يذكرهم، وقول سبحانه فيه هدى للمتقين، فهو مرفوع، لكن التنوين هذا ليس له علاقة بالحركة، تمام، هذا لبيان الصرف. قال وكذا الصيغة في الأصل، الهيئة التي تركبت منها الكلمة من الحروف والحركات والسكنات. الصيغة صيغة الكلمة هيئتها وصورتها. فقال وكذا الصيغة في الأصل، الهيئة التي تركبت منها الكلمة من الحروف والحركات والسكنات. وفطرة الجسم، فطرة الجسم يقال لها الهيئة أو الصيغة أيضا، أنتم معي؟ قال بعد ولكن المراد بالأبنية هنا الأوزان، وبالفعل الماضي وبالمجرد ما حروفه كلها أصول، ويقول باب أبنية الفعل المجرد، فالمقصود بالأبنية الأوزان، أوزان الفعل، والمقصود بالفعل الماضي لا المضارع، والمقصود بالمجرد الذي خلا من حروف الزيادة. فقال هنا ولكن المراد بالأبنية هنا الأوزان وبالفعل الماضي، يقصد ولكن المراد هنا بالفعل الماضي وبالمجرد، أي ولكن المراد بالمجرد ما حروفه كلها أصول، والأصول هي الحروف التي كانت في مقابلة الفاء والعين واللام. الحروف الأصلية هي التي تقابل فاعل، ضارب يقابل فاعل، أليس كذلك؟ هذه الحروف الأصلية، فالحروف الأصلية تعرف بأنها هي التي تقابل الفاء والعين واللام. فإذا قيل استغفر على وزن استفعل علم أن الأصل غافر، لأن هذه هي التي تقابل فاعل. واضح الكلام؟ وإذا قيل اجتهد على وزن افتعل علم أن الأصل جاهد، لأنها تقابل فاعل لا وما دون ذلك زاد. فقال والأصول هي الحروف التي كانت في مقابلة الفاء والعين واللام. وبالتصاريف اختلاف أحوال عين المضارع، تصاريف المضارع، التصاريف الفعل اختلاف عينه في المضارع. فمثلا وزن فعل، وزن فاعل عينه في المضارع إما مضمومة كيكتب كتب يكتب، وإما مفتوحة كيذهب ذهب يذهب، وإما مكسورة كيضرب ضرب يضرب، وإما تضم أو تكسر كعكف يعكف ويعكف. هذا سيأتي. فالمقصود هنا بتصاريف الماضي حركات عينه في المضارع، تصريف الماضي، الماضي الذي على فعل ككتب وضرب وذهب وعكف، تصريفه أي حركة عينه في المضارع. أنتم معي؟ فكتب يكتب وضرب يضرب وذهب يذهب وعكف يعكف أو يعكف لغتان. فقال هنا وبالتصاريف اختلاف أحوال عين المضارع من ضمها وكسرها وفتحها. ما معنى من هنا؟ بيانية لأحوال العين، اختلاف أحوال عين المضارع من ضم وكسر وفتح، هذا بيان لأحوال العين. واضح؟ فهمنا معنى من البيانية؟ كل يعني تقريبا يعني أمثلة كثيرة مرت بنا الآن لهذا. قال وخلاصة ما ذكره الناظم في هذا الباب أن الفعل الماضي المجرد قسمان، إما رباعي فله وزن واحد وهو فعلنا بتكرير اللام كدحرجة، أنتم معي؟ فقياس مضارعه يفعلن بضم أوله وكسر ما قبل آخره ولا شاذ له، وسيذكره المصنف في فعل المضارع بقوله وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل، وإما ثلاثي فله ثلاثة أوزان. هذا كلام لما يأتي، سنذكره الآن إن شاء الله. تعال إلى الشرح، إلى الشرح المفصل في الصفحة 48. أنتم معي؟ ما يخالف لا؟ فهمنا الفكرة؟ كلام الأول كلام مجمل كما رأيت الآن بدون يعني تفاصيل، هذا المفصل. قال الناظم رحمه الله بفعلنا الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. قال الشارح الجار والمجرور في قوله بفعلنا متعلق بيأتي الآتي، متعلق بيأتي الآتي يصل في البيت يعني. انظر في البيت، قال بفعلنا الفعل يأتي، بفعلنا الفعل ذو التجريد يأتي. فالباء في بفعلنا متعلقة بفعل يأتي، يعني يأتي الفعل ذو التجريد بفعلنا، والباء هنا بمعنى على، الباء هنا بمعنى يعني يأتي الفعل ذو التجريد على فعلل أو فعل أو فعل أو فعل. واضح هذا الكلام؟ فالجار والمجرور لابد له من متعلق يتعلق به، وهذا سيأتي في الكتاب الذي أشرنا إليه وهو الإعراب عن قواعد الإعراب. هذه من المسائل الموجودة في هذا الكتاب، هو كتاب نافع جدا جدا، ولما تأتي فرصة للتذكير بأهميته سأراجع وتحذير، أيضا تحذير من عدم الحضور، سيفوتك خير كثير. فقال الجار والمجرور في قوله بفعلل متعلق بيأتي الآتي، والباء فيه بمعنى على، وقوله الفعل مبتدأ يقصد الإعراب يعني. يقصد هو يعني الأصل الفعل ذو التجريد يأتي على فعلل، فالفعل مبتدأ ويأتي هذا هو الخبر. واضح الكلام؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ نعم. على كل حال هذا الكلام يعني ليس مهما جدا، الشرح النحوي وهكذا ليس مهما جدا، نفسي الآن الآن أنا أتكلم على الصرف، فإن فهمته فبها ونعمة، وإن لم تفهمه فلا عليك، احضر معنا هذا الكتاب إن شاء الله حتى تفهمه. تمام؟ فقال الجار والمجرور في قوله بفعلل متعلق بياتي الآتي، والباء فيه بمعنى على، وقوله الفعل مبتدأ، وقوله ذو التجريد صفة له. الفعل ذو التجريد مبتدأ وصفة، يأتي على فعلل. هذا هو الخطأ. قال وقوله ذو التجريد صفة له، ففيه إطلاق المصدر وإرادة أثره، أي صاحب التجرد والخلو عن الزيادة. ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ وهذا إطلاق المصدر وإرادة أثره. انتبه، أثر الشيء نتيجته، أثر الشيء نتيجته التي تترتب عليه. عندنا الله سبحانه وتعالى نزل القرآن، أليس كذلك؟ فماذا حدث؟ فتنزل القرآن، انظر إلى نزل وتنزل، تنزل هو أثر نزل، نزل نتيجة لنزل، نزل الله القرآن ما النتيجة؟ تنزل، أليس كذلك؟ أنا جردت الفعل، جردت الفعل من الزيادة، فما النتيجة؟ تجرد الفعل. فهو قال ذو التجريد، التجريد هذا مصدر جرد، وهو يقصد ذو التجرد، فالتجريد هو أثر التجرد، عفوا التجرد هو أثر التجريد. أنا جردت الفعل عن الزيادة فماذا يحصل؟ يتجرد الفعل، أليس كذلك؟ فالتجرد هو نتيجة التجريد، كما أقول علمت زيدا فتعلم، التعلم نتيجة التعليم، أنا علمته فتعلم، فالتعلم أثر التعليم، أثره نتيجته. فابن مالك قال بفعلل الفعل ذو التجريد، هو يقصد ذو التجرد، يقصد الفعل الذي تجرد الذي جرد، فالتجرد هو نتيجة تجريده، جردناه فصار مجردا. واضح الكلام؟ فهم العبارة؟ فهم الجميع؟ ما هو التجريد هو الفعل الذي حدث، النتيجة منه هي التجرد، فهو ذكر الفعل وأراد أثره، ذكر الفعل وأراد ماذا؟ أثره أي نتيجته. فقال وقوله ذو التجريد صفة له، ففيه إطلاق المصدر، إطلاق أي ذكر، ففيه إطلاق المصدر وإرادة أثره، أي صاحب التجرد والخلو عن الزيادة، وأو في قوله أو على فعل مضموم عين بمعنى الواو، أو هنا في البيت بمعنى الواو، يعني بفعلنا الفعل ذو التجريدي، أو يعني ويعني يأتي الفعل ذو التجريدي على فعلنا وفعل وفعل وفعل، فأو هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الواو. فقال هنا وأو في قوله أو على فعل مضموم عين بمعنى الواو عاطفة على فعل. وجملة قوله يأتي خبر المبتدأ، أما المبتدأ الفعل لا تنسوا قال وجملة قوله يأتي خبر المبتدأ أي والفعل الماضي المجرد عن الزيادة يأتي على وزن فعل إن كان رباعية كدحرج ودردخ. دحرج مفهوم قلب الشيء هكذا على الأرض، دحرج قلب الشيء على الأرض هكذا، هذا دحرج. أنتم معي؟ طيب. ودربخ قال كدحرج ودربخ إذا طأطأ رأسه هكذا، طأطأ يعني خفض، طأطأ رأسه يعني خفض رأسه يقال دربخ. قال كدحرج ودربخ إذا طأطأ رأسه دربخ. قال ويأتي على وزن فعل، هذا الوزن الثاني حالة كونه مضموم عين كشرف وكرم، ويأتي على وزن فعل حالة كونه مكسور عين كفرح وجذل، وجذل بمعنى فرح. أو يأتي على وزن فعل حالة كونه مفتوح عين كضرب ونصر وذهب، كل هذا إن كان ثلاثيا، فعل فعل فعل إن كان وفعل لا هذا في الرباع. قال فللرباعي المجرد بناء واحد، فللرباعي المجرد بناء واحد وهو فعل لا بفتحات إلا العين. متعدد قل دحرجت الحجر تمام، لكن تدحرج مطاوعه لازم. قال فللرباعي المجرد بناء واحد وهو فعلل بفتحات إلا العين، العين ساكنة فعلل. وللثلاثي ثلاثة أبنية، وللثلاثي ثلاثة أبنية، فعل بضم العين وفعل بكسرها وفعل بفتحها. لماذا نقول الثلاثي بالنسبة إلى الثلاثة؟ ما هو مستر سنان؟ لماذا لا نقول ثلاثين؟ ربما نسبة إلى ثلاثة. لا، وأربعة نقول أيضا رباعي، ربما نسبة إلى رباع إلى الوصف. قال بعد طيب هنا يعني سؤال، لماذا جعل العرب للرباعي المجرد وزنا واحد وللثلاثي ثلاثة أوزان؟ الثلاثي فيه فعل وفعل وفعل بضم العين وكسرها وفتحها، وأما الرباعي فهو فعل وزن واحد. قالوا لأن كثرة الحروف جعلته ثقيلا، فجعل العرب أو فمنعه العرب من التصرف، كثرة الحروف فيه هو أربعة جعلته ماذا؟ ثقيلا، فمنعه العرب من التصرف. لا يقال فعلولا وفعللا وفعليلا لئلا يجتمع الثقلان، ثقل الحروف وثقل التصرف، التصرف فيه ثقل، فعل فعل فعل، الكثرة دائما ثقيلة، الشيء عندما يكون كثيرا يكون ماذا؟ ثقيلا، وعندما يكون قليلا يكون خفيفا، أليس كذلك؟ فرباعي المجرد وزن واحد لأن حروفه أربعة، فهو ثقيل بسبب كثرة الحروف، فلذلك جعلوه صورة واحدة، لأنه لو تصرف أيضا لكان هناك ثقلان، ثقل الحروف وثقل ماذا؟ التصرف، سيقال فعلل وفعلل وفعلل، أليس كذلك؟ مفهوم يا أخوان؟ وأما الثلاثي فهو قليل الحروف، فهو خفيف من ناحية قلة الحروف، فلا بأس أن يتصرف فيحصل تعادل، خفة مع ثقل جيد، أليس كذلك؟ ثقل مع خفة جيد، يعني في الرباعي الثقل في كثرة الحروف والخفة في عدم التصرف، هذا تعادل ثقل مع خفة. في الثلاثي هناك خفة في الحروف وثقل في التصرف، هذا أيضا يعطي ماذا؟ يعطي تعادلا وتوازنا بين الثقل والخفة. واضح الكلام؟ فقال هنا يعني تخيل مثلا لو حدث العكس، لو كان للرباعي ثلاثة أوزان وكان للثلاثي وزن واحد، سيجتمع ثقل الحروف مع ثقل التصرف، هذا يكون رديئا، أليس كذلك؟ وتجتمع خفة الحروف مع خفة التصرف، هذا يكون أمرا سهلا جدا لا عناء فيه. فهم قصدوا إلى التعادل، قصدوا إلى الموازنة، فجعلوا كثرة الحروف مع قلة التصرف وقلة الحروف مع كثرة التصرف ليحصل التوازن والتعادل. فقال قال وإنما خص الرباعي المجرد ببناء واحد لأنه ثقيل بالنسبة إلى الثلاثي لكثرة حروفه، وإنما جعل الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية لأنه خفيف، هذا سبب. لكن انتبه انتبه، الثلاثي المجرد له ثلاثة أبنية، فعل وفعل وفعل. أما الفاء فمفتوحة دائما، أما الفاء فمفتوحة دائما. لماذا؟ لأن الفتحة أخف الحركات، فالتصرف كما قلنا ثقيل يحتاج إلى تخفيف من جهة أخرى. التصرف فعل فاعل فعل فيه ثقل، أليس كذلك؟ فيحتاج إلى التخفيف من جهة أخرى، فلذلك جعلوا الفاء مفتوحة فقط، فلا يقال ضرب ولا ذهب أو ذهب أو كتب أو كتب، لا يقال ذلك لئلا يجتمع الثقل مع الثقل. فالفاء مفتوحة دائما لأن الفتح أخف الحركات حتى لا يثقل الفعل بكثرة التصاريف، تتصرف العين وتتصرف الفاء أيضا سيكون ثقيلا إلى أبعد حد. فالفاء مفتوحة دائما لأن الفتح أخف الحركات، والعين تتحرك بالحركات الثلاث الضم والفتح والكسر، وأما اللام فهي محركة أو ساكنة بحسب البناء. اللام محركة ضرب ضربت، أو ساكنة ضربت بحسب ماذا؟ بحسب البناء. واضح الكلام؟ فقال هنا وإنما جعل الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية لأنه لا يكون إلا مفتوح الأول، يعني لقصدهم الخفة في الفعل للتخفيف، والفتح أخف الحركات، ولامه لا يعتد بها، اللام لا يعتد بها. ما معنى لا يعتد بها؟ لا ينظر إليه لأنها متحركة أو ساكنة بحسب البناء. فقال ولامه لا يعتد بها لأنها إما محركة أو ساكنة على ما يقتضيه البناء، وثانيه يقصد العين، وثانيه يكون مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ولا يكون ساكنا. جعلوا العين محركة لا ساكنة، مفتوحة مضمومة مكسورة، ولم يجعلوها ساكنة. لا يوجد ثلاثي مجرد على وزن فعل، يوجد فاعل وفعل وفعل، ولا يوجد فعل، لا يوجد ثلاثي مجرد ساكن العين، ساكن العين. لماذا؟ قالوا لئلا تجتمع أربع حركات، أو عفوا لئلا يلتقي ساكنان عند اتصال الضمائر، هذا احتاج إلى كتاب. أنا عندي ثلاثة أوزان، فعل وفعل وفعل، لو اتصل بهذه الأوزان ضمير كالتاء ضمير رفع، فهذه اللام ستصير ساكنة، أليس كذلك؟ فيقال فعلت كجملت، وفعلت أو فعلت ككتبت، وفعلت كسمعت. طيب لا يوجد هكذا، لا يوجد في أوزان الثلاثي ساكن العين، أليس كذلك؟ لماذا؟ حتى إذا جاء الضمير لا يلتقي ساكنان، أو لا يلتقي ساكنان. لو كانت العين ساكنة وجاء الضمير لسكنت اللام ولا التقى ماذا؟ نقول فعلت، لا يصح، لهذا لم يجعلوه ساكن ماذا؟ ساكن العين. فهم يا خلال؟ لألا يلزم التقاء ساكنين عند اتصال الضمائر المرفوعة به، مفهوم السبب؟ فقال وثانيه يكون مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، ولا يكون ساكنا لئلا يلزم التقاء الساكنين، لئلا أي لكي لا، لئلا يلزم التقاء الساكنين عند اتصال ضمير رفع متحرك به، هذا هو، لئلا يلزم التقاء الساكنين عند اتصال ضمير رفع متحرك منه التاء، كما درسنا في النحو ثلاثة، تاء الفاعل ونون الفاعلين ونون النسوة. طيب أقل شيء في الفعل ثلاثة أحرف، أليس كذلك؟ لماذا؟ أقل شيء ثلاثة، وإذا وجدت فعلا من حرفين فاعلم أن الثالث محذوف، حيث السلام. أقل شيء في الفعل ثلاثة، وإن وجدت فعلا حذف منه حرف، إن وجدت فعلا على حرفين أو على حرف فاعلم أن الباقي محذوف. أقل شيء ثلاثة، قالوا لأنه لا بد من حرف يبدأ به، وحرف يوقف عليه، وحرف يكون وسطا بينهما. قالوا لأنه لا بد من حرف يبدأ به وهو الأول، ومن حرف يوقف عليه وهو الثالث، ومن حرف يكون واسطة بينهما. فقال هنا وإنما لم ينقص الفعل المجرد عن ثلاثة أحرف، وإنما لم ينقص الفعل المجرد عن ثلاثة أحرف. لماذا؟ قال لأنه لا يوجد لنا كلمة من نوع الفعل حروفها أقل من ثلاثة، لم نجد ذلك، استقرأ العلماء اللغة فلم يجدوا فعلا ثلاثة، فلم يجدوا فعلا أقل من ثلاثة أحرف. أنتم معي؟ هذا سبب، هكذا وضعه العرب. لما لم ينقص عن ثلاثة؟ لأن العرب وضعوه ثلاثي، أو وضعوا أقل الفعل ثلاثة. فقال لأنه لا يوجد لنا كلمة من نوع الفعل حروفها أقل من ثلاثة. ثم قال ولأنه لا بد لنا من حرف يبتدأ به، ومن حرف يوقف عليه، ومن حرف يتوسط بينهما. طيب هذا النظم، نظم اللامية، يبين فيه الأوزان والتصاريف، لكن لأي شيء؟ للفعل أم للحرف أم للاسم؟ للفعل، فالحرف ليس له تصريف النصر. طيب لما لم يذكر الأسماء هنا؟ السؤال واضح، لأنه جعل هذا النظم للأفعال. لما لم يذكر تصريف الأسماء في هذا النظم؟ لأنه جعله للأفعال. الأسماء تتصرف أيضا، تثنى، لها تصرف خاص بها، الأسماء لها تصرف لكن يختص بها يناسبها، وهو التثنية والجمع والتأنيث والتصغير والنسب، كل هذا تصرف في الأسماء، لكن لم يذكر هنا بأن هذا النظم إنما هو للأفعال لا للأسماء. فقال وإنما لم يذكر الناظم الحرف لعدم تصريفه، ولم يذكر الاسم أيضا مع أن له تصريفا من توحيد توحيد يفسد الإفراد. ولم يذكر الاسم أيضا مع أن له تصريفا من توحيد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث وتصغير ونسبة، نسبة أقصد النسب، لأنه أراد بيان حصر الأفعال لا حصر الأسماء. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال انتهى من الأصل. الأصل يقصد ماذا؟ المناهج. هذا كما قلنا مختصر من المناهج. طيب، ذكر تنبيها في تقسيم الفعل إلى صحيح و، هذا طبعا عرفناه، الفعل نوعان صحيح و، فعل الصحيح هو الذي تخلو حروفه الأصلية من العلة، هو الذي تخلو حروفه الأصلية حروف ماذا؟ من العلة، كضرب وكتب وأكل وشرب وقتل وقاتل. قاتل صحيح، كيف وفيه ألف؟ لأن الألف ليست من أصوله، نحن ننظر إلى ماذا؟ إلى حروف الأصلية. فالصحيح هو الذي خلق أصوله من حروف العلة، والمعتل هو الذي في هو الذي من أصوله حرف من حروف ماذا؟ كمثل وطأ وقال ونسي. فقال هنا الفعل قسمان صحيح ومعتل. وطبعا أنت تعرف أن الصحيح أربعة أنواع، سالم ومهموز ومضاعف ثلاثي كشد ومد ومضاعف رباعي كزلزل ووسوس، كزلزل وقلقل، أنتم معي؟ وتعرف أن المعتل خمسة، مثال وأجوف وناقص ولفيف مقرون ولفيف معي؟ موجود؟ قال تنبيه الفعل قسمان صحيح ومعتل. قال ينقسم الفعل إلى قسمين صحيح ومعتل. فالصحيح ما خلت حروفه الأصول من حروف العلم أو من أحرف العلم، وهي الألف والواو والياء، وهو ثلاثة أقسام: سالم نحو ضرب ونصر، ومهموز نحو أخذ وأكل، ومضاعف نحو شد ومد، وزلزل ووسوس يصف ثلاثيا ورباعي. قال والمعتل هو ما كان في أصوله حرف منها أو أكثر، ما كان في أصوله حرف منها، منها من ماذا؟ من حروف العلة أو أكثر، وهو خمسة أقسام: مثال نحو وعد ووارث ويسر، وأجوف نحو قال وباع، وناقص نحو رضي وسوى ونهى، ولفيف مفروق نحو وفى ووعد، ولفيف مقرون نحو طوى وهوى، ومن أراد بسط المقام فليراجع المنهج، ومن أراد بسط المقام فليراجع المنهج. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا مضمون البيت الأول، قوله بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. واضح؟ طيب انتبه معي، نتكلم بتفصيل أوسع قليلا مما ذكر، ما زلنا في الدرس، ما زال هناك عشر دقائق معي. انتبه معي. ذكرنا أن المجرد له أربعة أوزان: فعلل وفعل وفعل وفعل. أما فعلل فليس له في المضارع إلا وزن واحد، فعلل في الماضي له في المضارع وزن فقط، فعلل يفعلل دائما هكذا. لم يخرج فعل على وزن فعلل في الماضي عن يفعل في المضارع، لم يشذ فعل. ما معنى شذ؟ يعني خرج عن القياس، كما سيأتي هذا بالتفصيل غدا إن شاء الله، خرج عن القاعدة. فالقاعدة فعلل يفعل، لم يخرج فعل عن ذلك، لذلك يقال وزن فعلل قياسه في المضارع يفعل ولم يشذ شيء منه أو عنه. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا الوزن الأول. الوزن الثاني وزن فعل. هذا الوزن في الماضي فعل ليس له كذلك في المضارع إلا وزن واحد، وهو يفعل، فهو مضموم العين في الماضي والمضارع معه، ولم يشذ فعل عن ذلك، وأيضا لا شذوذ فيه. أي فعل على وزن فعل هو في المضارع على وزن ماذا؟ يفعل، قياسا مضطردا في كل فعل، ولم يخرج فعل عن ذلك. طيب الوزن، طبعا هذا النوع الوزن فيه كلام سياتي بالتفصيل غدا ان شاء الله. الوزن الثالث وزن فاعل في الماضي كسمع وفهم وحسب. هذا الوزن فاعل في الماضي له في المضارع وزنان، يفعل ويفعل، يفعل و والوزن الاول يفعل هو القياس، واما يفعل فهو شاذ. الفعل فعل في الماضي، القياس في مضارعه يفعل، سمع يسمع، فهم يفهم، علم يعلم، رحم يرحم، شرب يشرب. انتم معي؟ ففعل في الماضي قياس في المضارع يفعل. طب وان وجدناه على يفعل فهو شاذ، كحسب يحسب. انتم معي؟ وهذا سياتي بتفصيل، وسنبين كما قلت معنى الشاذ، يعني هل هو شاذ قياسا واستعمالا، ام شاذ قياسا فقط لا استعمالا، ام شاذ استعمالا لا قياسا، هذا سياتي غدا ان شاء الله. اما الوزن الاخير وهو وزن فعل، فله في المضارع اربعه احوال، قد يكون على يفعل كفعل يفعل ككتب يفعل، وقد يكون على يفعل كضرب يضرب، وقد يكون على يفعل كذهب يذهب، وقد يجوز فيه الضم والكسر قياسا كعكف يعكف ويعكف، يعكف وكلاهما قياسي، إن قلت عكف يعكف فلا بأس يعكفون، وإن قلت يعكفون فلا بأس. فله في المضارع أربعة أوزان، يفعل ويفعل ويفعل ويفعل أو يفعل وجهان، واضح؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ هذا ما كتبناه الآن، تفصيل هذا سيكون في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى ابتداء من غد، ونلتقي غدا يا إخواني. أردت أن أخبركم أيضا